أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، حديثنا اليوم في صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والملاحظ يا أيها الإخوة أن سيدنا عمر ربى لنا سيدنا عبد الله بن عمر، وربى لنا السيدة حفصة بنت عمر، صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا العباس بن عبد المطلب ربى لنا سيدنا عبد الله بن العباس. وسيدنا أبو بكر ربى لنا السيدة عائشة والسيدة أسماء. وسيدنا علي ربى لنا سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. وسيدنا الزبير بن العوام ربى لنا سيدنا عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير، وهكذا. يعني الصحابة الكرام أنجبوا أولادا، كمان هؤلاء الأولاد بشكل عام كانوا على سمة عالية من التربية. ففي هذه دعوة إلى كل أب أن يعتني بأولاده، بركي ينجب لنا مثل سيدنا عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس، أو مثل السيدة حفصة أو مثل السيدة أسماء. قيمة وجودنا مع أولادنا أيها الإخوة ليس في إطعامهم ولا في إشرابهم ولا في كسوتهم على العيد، هذا جزء وجزء صغير إذا ما قورنا بعملية التربية. كثير من الآباء في هذه الأيام تخلوا عن واجب التربية إلى واجب التغذية، يعني هو يشعر نفسه فقط مسؤولا عن الغذاء أو مو مسؤول عن التربية. وأنت يا أيها الأب بيدك أمانة وستسأل عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول. وأنت أيتها الأم بيدك أمانة، فالمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. أما إذا الأب طيلة نهاره خارج البيت لأي سبب من الأسباب، والأم في نهارها مشغولة في مطبخها أو في زياراتها أو في ثيابها، ضاع الأولاد. إذا فقد الأب من البيت وفقدت الأم من البيت ضاع الأولاد. وأنا أطلب منكم يا أيها الإخوة، كل أب فيكم، أن يخصص في كل يوم ساعة ليجلس مع أولاده، لو على حساب العمل ولو على حساب الدخل الشهري. يعني سينقص الدخل الشهري ما في مشكلة ينقص، المهم بس أنا أن أشاهد أولادي، أن أجلس مع أولادي، أن يشعر أولادي أن لهم أب وليس عندهم جالب للمال وفقط. يقول لي أحد الآباء اعتاد أن يوصل ولده إلى المدرسة، فصديق ابنه يقول له: عمو أنت ليش بتوصل ابنك على المدرسة؟ قال له: لأنه ابني وأنا بتحدث أنا وياه على الطريق. قال له: أنا أبي بعمره ما وصلني على المدرسة. وفي آباء ما بيعرف ابنه بأنه مدرسة، وفي آباء ما بيعرف ابنه بأنه صف، وفي آباء ما بيعرف كم ولد عنده كمان. هذا خرق كبير يا أيها الإخوة، أنت ما تعرف ابنك في أي صف ليس عذرا أنك عم تجيب لهم طعام وشراب. هؤلاء ليسوا مخلوقات فقط لتأكل وتشرب، هؤلاء مخلوقات لتشعر ولتتحدث معها ولتخاطبها ولتعلمها. ولعل كلمة من أب تساوي 100 كلمة من أكبر شيخ في العالم. يعني بين الأب وبين ابنه رابط روحي لا يوجد. لو جبنا لهذا الابن أكبر أولياء العالم ليحدثه لا يبلغ منزلة والده. الوالد بينه وبين ابنه مادة روحية، صلة روحية، ليست بين الشيخ وبين التلميذ. بين الشيخ والتلميذ في رابطة أخرى، لكن ابنك يحتاج إلى توجيه منك. في سورة لقمان، ولقمان العلماء درسوا هل لقمان نبي أو رجل حكيم، في خلاف بينهم، لكن الأكثر على أنه رجل حكيم صالح. الآن الله عز وجل سمى سورة باسم هذا الرجل الصالح. هلا إذا أنا قلت لك فلان صالح، ماذا يخطر على بالك فورا مباشرة؟ ماذا يخطر على بالك إذا قلت فلان صالح؟ شو يعني، شو بيساوي هذا الرجل؟ يعني تظن بأنه يصلي، يصوم، يقوم الليل، يذكر، يتصدق صدقات. بس الآن الله عز وجل في سورة لقمان عندما أراد أن يحدثنا عن هذا الرجل الصالح ما حدثنا عن صلاته ولا عن صومه ولا عن زكاته ولا عن صدقاته، ولكن حدثنا عن لقمان الأب الذي ينصح ولده. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يتابع الوصايا. الله عندما أراد أن يحدثنا عن لقمان الصالح حدثنا عن أب ينصح أولاده. فإذا أردت أن تكون من الصالحين فكن أبا ينصح أولاده. أما إذا كنت فقط أب يجلب طعاما لأولاده فأنت لست بصالح. لذلك يا أيها الإخوة، خاصة في هذا الوقت نحن نحتاج إلى أب موجود داخل البيت، ونحتاج إلى أم موجودة داخل البيت، وإلا نخاف على الأولاد، نخاف على البنات. يعني البارحة يحدثني أحد الإخوة صاحب معمل أنه يجد داخل معمله شابا وفتاة، وهذه الفتاة تضع حجابا على رأسها في منظر غير لائق أبدا، سيء جدا. يقول لهما كيف هيك هذا التصرف وأنتما في رمضان؟ والبنت تضع حجابا على رأسها. أين أبوها يجلب الطعام؟ أين أمها تعد الطعام؟ أين أبوها في العمل؟ ما فاضي لبنته، دوبه عم بده يجيب لهم يزيد عمله شي ساعة مشان يجيب بالزايد 1000 ليرة سورية. خسرنا البنت كلها. فيا أيها الآباء، أحيانا تجد أبا يصلي يصوم في المساجد، ابنته سافرة جدا جدا، أين أنت يا أيها الأب؟ قال إيه والله أنا ما بتسمع كلمتي بنتي، لأنك أنت كنت غائبا عن البيت طيلة السنوات التي مضت. 20 سنة أنت غائب عن البيت، لا يراك أولادك ولا تراك زوجتك، لا في نهار ولا في ليل إلا ما نذر النذر. فيا أيها الإخوة، نحن نحتاج إلى آباء مربين الآن، وإلى أمهات مربيات. سيدنا عمر ابن الخطاب أنجب لنا سيدنا عبد الله ابن عمر، ويقولون الرجل الناجح لا يكتمل نجاحه إلا بأربعة أمور. إذا بدك تكون رجل ناجح أو امرأة ناجحة كمان، بدك 4 أشياء. إذا بيروح واحد منهم أنت لست ناجحا في الحياة. أن تكون ناجحا في علاقتك مع الله، يعني منضبط بترك الحرام، منضبط بإتقان الفرائض، منضبط بمجلس علم في الأسبوع، ناجحا مع الله في صلتك مع الله، وأن تكون ناجحا في عملك، تشتغل تبذل جهدك ما استطعت، وسمعتك بالعمل جيدة، وأخلاقياتك المهنية صحيحة، وتعاملاتك في السوق منضبطة، ناجح في العمل. وأن تكون ناجحا في البيت مع زوجتك ومع أولادك، أنت ناجح كمان. أما إذا قال لنا أولادك أنت غير موجود بينهم، غريب عنهم، إذا قالت زوجتك هو غريب عني، إذن أنت لست ناجح. لو كانت علاقتك مع الله صح، ولو كان علاقتك بالعمل صح، لكن إذا لم تكن ناجحا في بيتك فأنت لست ناجحا في الحياة. أن تكون ناجحا في صلتك مع الله، وفي عملك، وفي بيتك، وفي صحتك وعافيتك. كمان إذا ما عم تعتني بصحتك، ما عم تعتني بعافيتك، أنت مخالف للنجاح. لا يكون الرجل ناجحا حتى يكون ناجحا في 4 أمور: علاقته مع الله، وعمله، وبيته، وصحته. سيدنا عمر بن الخطاب أنجب لنا سيدنا عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر حريصا على اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تلميذه نافع: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون، يعني مو طبيعي باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم سافر معه مرة عبد الله بن عمر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فسيدنا عبد الله بن عمر سافر مرة ثانية مع قافلة، فأوقف القافلة وذهب إلى تلك الشجرة عينها وجلس تحتها. قالوا: لما أوقفت القافلة؟ في بدك شيء؟ قال: لا، لكن أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس تحت تلك الشجرة فأنا أجلس تحتها. قال: وكان سيدنا عبد الله بن عمر يتعاهد شجرة بالعناية والرعاية، شجرة أخرى، فيقال له: لما تخصها؟ فيقول: لقد نزل تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فأنا عم دير بالي على الشجرة إكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جلس تحت هذه الشجرة. ومرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني يا ريت نخلي هالباب للنساء عشان يدخلوا ويخرجوا منه على الجامع يعني. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. خلص النبي قال، وقال لو تركنا، مو قال اتركوا هذا الباب للنساء، لو تركنا، طول عمره ما عاد دخل من هذا الباب. كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا شديدا. وعن عائشة قالت: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، يعني كان يتبع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا شديدا، يمكن ما في أحد مثله، علما أن ابن عمر رضي الله عنه ولد 10 قبل الهجرة، يعني بيكون لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قديش بيكون عمره؟ 21 سنة. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عمر 10 سنين تقريبا، بدك لعلك تقول يعني 10 سنوات أو 11 سنة، لكنه نال هذه الأوسمة من الصلاح ومن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا عن ابن عمر أنه كان كثير التعبد، هذا الشاب اللي عمره 18 سنة 19 سنة 20 سنة 22 سنة كثير التعبد. وما أجمل يا أيها الإخوة الشبان في المحراب. الشيخ إذا كان في المحراب هذا شيء جميل، لكن إذا كان شابا في المحراب هذا أجمل. الشيخ إذا كان تقيا هذا أمر ممتاز، لكن الشاب إذا كان تقيا هذا أمر أكثر امتيازا. المرأة المسنة إذا كانت ملتفتة لطاعة ربها هذا شيء حسن، لكن الفتاة الشابة إذا كانت ملتفتة لأوامر ربها هذا شيء أحسن. عبد الله بن عمر هذا الشاب وصف بكثرة التعبد. قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه. الشيء اللي بيشتغله بالبيت انتم ما بتقدروا عليه. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، دائم الوضوء، وكل ما أنهى الشغل فورا بوجهه إلى المصحف، بالتالي ما عنده كتير وقت يطلع على فوازير رمضان، ولا عنده وقت يتابع برامج التلفزيون وشو الفيلم اللي بده يطلع تبع بكرة، ولا عنده وقت ليتابع الدعايات، عنده شغل بالمصحف سيدنا عبد الله بن عمر. قال: وكان ابن عمر إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا ليلته. إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا ليلته، يعني كلها. قال: وكان يحيي الليلة ثم يقول: يا نافع أسحرنا، يعني دخلنا في السحور، صار وقت السحر، فأقول: لا، فيعاود الصلاة إلى أن أقول: نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. وكان ابن عمر إذا قرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يغلبه البكاء. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال: بكى حتى يغلبه البكاء. وشرب مرة ماء مبردا فاشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت آية في كتاب الله عز وجل، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هذون أهل النار، الله يقول: وحيل بينهم بالنار وبين ما يشتهون. هم بالدنيا أنت تشتهي شيء بطريقة ما تناله، بس أهل النار يشتهون أشياء بس ممنوعة عنهم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء، أكثر شيء بيتمنوا يشربوا المي. وقد قال سبحانه: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يعني راقبوا يا أيها الإخوة، وهو يشرب الماء يفكر في آيات القرآن، يبكي. يعني أنت ما بيمنع أن ترتدي أحسن الثياب، وأن تأكل أطيب الطعام، وأن تشرب أحلى وأعذب الشراب، بس خلي قلبك مع الله، وأبقي عقلك مع الله، لعله تأتيك نفحة من نفحات الله تعالى في ساعة لا يخطر لك على بال أنها تقع. وصف سيدنا عبد الله بن عمر بأنه كان كثير الاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، وكان كثير التعبد، هذا اثنين، وكان كثير الإنفاق، كمان ينفق في سبيل الله. قال نافع: كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لله تعالى. إذا عجبته شي شغلة كثير كثير يجعلها هدية لله تعالى، صدقة. قال: مرة أحد الصالحين كان عنده بستان، وكان بستانه جميلا وفيه من الأشجار الشيء الكثير والأشجار كثيفة مترابطة مع بعض البعض. قال فكان يصلي مرة في بستانه فشاهد عصفورا دخل البستان هو في الصلاة. قال وأراد أن يخرج من بين الأشجار فما استطاع من كثر مو أغصان الأشجار هيك متكاسفة مع بعض البعض. العصفور ما عاد مرأ، هو واقف بالصلاة وانشغل بهالعصفور هيك، يعني انه طلع ما طلع. وقال ما اجمل بستاني، والله بستاني شي حلو، لك من كثر الاغصان المتكاسفه العصفور ما عم يخرج. قال فلما انهى صلاته ذكر بانه في صلاة وان هذا البستان والعصفور شغله عن حضرة الله تعالى وقد اعجب ببستانه. قال فجعل ذلك البستان صدقة لله تعالى، هبة صدقة للفقراء والمساكين. كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لله عز وجل. وربما هو الذي روي عنه كان يحب السمك. قال فمر زوجته صنعت له سمكا فبده يأكل فقرع بابه مسكين يطلب حاجة، فتذكر قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو بحب السمك فقال لزوجته خذي هذا السمك وأعطيه. قالت هو لك، أنا طبخت لك سمك لإلك. قال أعطيه. فذهبت الزوجة حملت السمك ومضت أعطته للفقير، ثم قالت للفقير أتبيعني؟ هذا السمك إلك صار تبيعني؟ قال نعم. يعني الدرويش شو بده بالسمك، يعني تعطيه مصاري أحسن له. قالت أديش مثلا؟ 500 ليرة. قالت تفضل هي 500 ليرة. ثم حملت السمك وعادت به إلى ابن عمر. قال ما قلت لك تصدقي به على الرجل؟ قالت فعلت ثم اشتريته منه مشان طعميك السمك. كمان هذه الزوجة الموفقة يعني. أما حدثني أحد الإخوة قال لي يا أستاذ أحيانا أرسل إلى بيتي، يكون بالعمل يرسل إلى بيته مثلا فراريج للغداء. قال لي أتأخر عن الوصول إلى البيت فأشاهد زوجتي قد أكلت الفراريج هي والأولاد وتركت له شيئا من العظم. يعني في زوجات حسنات التصرف وفي زوجات سيئات التصرف. طيب زوجك انتظري انتظري يعني الطبخة الجيدة، انتظري حتى يأتي الزوج. أما والله عندي مشوار، عندي مباركة. ألا إذا مر بالسنة ماشي الحال، أما كل يوم يا مباركة يا زيارة يا عند جارتها. مرات كمان بتفوت جاراتها بيأكلوا الطبخة وبيصفى الزوج على الحواضر. هذه زوجة عبد الله بن عمر. ألا هو قال لها تصدقي بالسمك أعطته للفقير ثم اشترته منه لأنها تعلم بأن زوجها يحب هذا الطعام، اشترته منه وقدمته لزوجها. أديش دعا لها؟ يعني أنا بيخطر لبالي سيدنا عبد الله بن عمر، أديش دعا لها؟ أديش رضي عليها؟ أديش يقيمها هذه الزوجة؟ ما بيكفي أنك بس تصلي وتقري ختمتين قرآن وتصومي وتصلي تراويح، بدك تديري بالك على أهل بيتك على زوجك. وقالوا أتي ابن عمر ببضعة 20,000، يعني شيء 25,000 27,000، فما قام حتى وزعها على الفقراء بنفس الجلسة. وإنه ليفرق في المجلس 30,000 وربما جاء عليه شهر ما أكل مزعة لحم، يعني يفضل يؤثر الفقراء على نفسه. هلأ نحن لعلنا لا نريدك أن تفضل الفقراء على نفسك، بس لا تنسى حق الفقراء في مالك، يعني المال مو كله لإلك، ساعد به من استطعت. وقد قال سيدنا عبد الله بن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. توفي سيدنا عبد الله بن عمر وله سنة 73 للهجرة في مكة خلال أدائه للحج ودفن فيها. هذا يا أيها الإخوة شيء عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. كان كثير الاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كثير التعبد، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يخلقنا بأخلاق صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معهم في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.